الله لا إله إلا هو رب العالمين. هذه الآية من السجدات المجمع عليها في كتاب الله عز وجل. فإذا تلاها التالي وهو في صلاته أو خارج صلاته وانتهى إليها يسجد لله عز وجل الله أكبر، سجد وجهه للذي خلقه وصور إلى آخر ما جاء في هذا، ثم يرفع رأسه الله أكبر بدون ما يسلم. والمستمع الذي أصغى يستمع إلى قاري يقرأ، إذا سجد القاري يجب أن يسجد من المستمع، أما السامع فقط ليس عليه سجود، لكن المستمع الذي يصغي يستمع إلى القراءة إذا سجد القاري ينبغي أن يسجد معه. والآن نحن ما سجدنا لأن المكان ما هو متاح للسجود، أنتم مستقبلون الدرس كيف تسجدون، فلما لو سجد القاري لكنا نسجد بالإيمان والإشارة، ما دام ما سجد نحن مستمعون ليس علينا شيء.